بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: الغسل. الغسل معناه تعميم البدن بالماء. هذا التعميم على سبيل الغسل وجريان الماء على أعضاء البدن كلها، يعني غسل جميع أعضاء البدن بالماء. المقصود به أعضاء البدن الظاهرة. قال: وهو مشروع. قال: مشروع يشمل الواجب والمستحب. هناك غسل واجبة وغسل مستحبة، فكلمة مشروع تشمل النوعين، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذا صريح في الوجوب، ظاهر في الوجوب لمن كان جنبا. فاتطهروا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنته. كان القرآن، فإن الله عز وجل قال: ولا جنبا إلا عبيري سبيل حتى تغتسلوا. فوجب الغسل، هذا أظهر في الدلالة على الغسل من فاتطهروا، وكلاهما ظاهر في وجوب الغسل لمن كان جنبا. وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاعتزلوا النساء، أي اعتزلوا جماعهن في الفرج في المحيض أثناء نزول الدم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يطهرن من الحيض. فإذا تطهرن، أي بالماء، فأتوهن من حيث أمركم الله. فجعل الله عز وجل هناك غايات، وليس ذلك أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته إذا انقطع دمها قبل أن تتطهر بالماء، بل هذه الغايات لبيان ترتيبها. فهي لا يجوز لها أن تتطهر بالماء حتى تطهر من الحيض، هذا فائدة الذكر، حتى يطهرن فإذا تطهرن. هذا لا مانع منه أن يرتب الأمر على عدة أمور قبله وهي مرتبة، كما تقول الخادم مثلا: لا تقدم الطعام للضيف حتى يدخل، فإذا جلس على الأريكة فقدم له الطعام، وهو لا شك قد دخل قبل أن يجلس على الأريكة، ولكن له غرض في أنه لا بد أن يدخل أولا ولا يقدم له في البداية حتى يجلس على الأريكة. فليس كما توهم البعض من الآية أنه يجوز أن يعاشرها إذا تطهرت بغير الماء. المقصود فإذا تطهرنا مبين، المقصود بذلك الغسل، مبين ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته: كيف تتطهر إحدانا من الحيضة والجنابة؟ فأمرها بالغسل تفصيلا. هذا يدل على ضعف القول الذي اختاره بعض المشايخ المعاصرين، الشيخ الألباني، من أنه يجوز أن يأتيها إذا غسلت فرجها أو توضعت أو اغتسلت، الذي لا شك فيه عند جماهير أهل العلم أنه إذا احتملت لفظة فإذا تطهر عدة معاني كغسل الفرج والوضوء والغسل، فقد بينته السنة، لأنها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سألته: كيف تتطهر إحدانا من الحيضة والجنابة؟ فنص على الغسل. فليس هناك إذا تطهر من الحيضة والجنابة يجوز أن يأتيها زوجها بعده إلا بالغسل الكامل بالماء، فإن لم تكن تجد الماء فالتيمم يقوم مقام الماء. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الحرث كما دلت الآية، نساؤكم حرث لكم، فهو لا بد أن يأتيها في المأتى في موضع الإنبات، موضع الولد، وليس في الدبر، نعوذ بالله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فدخل في المتطهرين المتوضئين والمغتسلين والمتطهرين في قلوبهم والمتطهرين من النجاسات الظاهرة والباطنة. قال موجباته، موجبات الغسل يعني ما يوجبه، متى يجب الغسل الواجب. قال يجب الغسل لخمسة أمور خمسة. الأول خروج المني، خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء. لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي الاغتسال من الماء بخروج الماء من الفرج، رواه مسلم. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت، يعني إذا رأت في المنام في الحلم كأنها تجامع؟ قال نعم إذا رأت الماء، رواه الشيخان وغيرهما. مفهوم المخالفة إذا لم ترى الماء ليس عليها غسل، وهذا أيضا في حق الرجل. ونزول الماء من الاحتلام في المرأة نادر، كما سألت عائشة أهو تحتلم المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. فإذا خرج المني بشهوة في النوم أو في اليقظة باستمناء أو بمداعبة أو بغير ذلك، وهو يخرج مصحوبا بلذة، يخرج عند الشهوة بشهوة، خلاف المذي فإنه يخرج عند الشهوة لا بشهوة، هذا هو الفرق. فإذا وجد مللا وقد تذكر احتلاما فإنه وجب عليه الغسل قولا واحدا، فإذا لم يتذكر احتلاما ووجد ماء فظاهر الحديث إذا رأت الماء أن الأمر معلق على رؤية المني. قال إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود. الفضخ هو خروج بشدة، والخروج بشدة إنما يحصل مع الشهوة. قال مجاهد بينما نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، وقف علينا رجل فقال هل من مفتن، فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، قلنا الذي يكون منه الولد، قال نعم، قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال رأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ إن هل وجدتم في كتاب الله أن المني إذا خرج بسبب مرض بعد البول يكون فيه الغسل؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعمه؟ قلنا عن رأينا أنهم رأوا أن الماء الدافق إذا خرج عام حمل الأمر على العموم، مع أنه ليس عندهم نص في دخول هذه السورة في هذا العموم. قال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ضعفه الشيخ الألباني. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس. قال هو ضعفه بجزء مرفوع ده. فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبرك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ لو يعقب من الفتور بعد خروج المني. قال: لا. قال: إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء. الدليل الأول هو أوضح الدليل: إذا فضخت الماء، والفضخ خروج الشدة. أما الذي يخرج مثل البول فإنه يكون عن مرض وليس عن حال معتادة، ولا يجد لذة أثناء خروجه، لذلك لا يكون فيه الغسل، لأن الحديث اشترط إذا فضخ الماء، وهو الخروج بدفق، الماء الدافق. لكن هنا لم يخرج بطريقة دافقة، وإنما قال: كل ما بلت. قال: إذا احتلم ولم يجد مليا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع مع هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل. وجب عليه يعني استيقظ أثناء الاحتلام، ثم ذهب عنه، وبعد يعني قليل خرج الماء. هو تحرك الماء من موضعه في الحوصلة المنوية والخصيتين لوجود الشهوة، وانتقل بالفعل في الداخل، توقف خروجه بسبب الاستيقاظ الذي أدى إلى انقطاع الاحتلال، ثم بعد ذلك خرج. فهذا يدل على أنه قد خرج بالفعل وإن تأخر بعد قليل. وكذلك من إذا جامع واستعجل مثلا ثم بعد قليل خرج منه الماء، وإن كان قد اغتسل ولكن خرج الماء الذي كان قد انتقل من مواضعه في داخل البدن بسبب الشهوة، فعند ذلك إذا خرج بعد ذلك وجب عليه الغسل. قال: إذا انتبه إلى النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل. هتيقن منين؟ من الرائحة، من كمية المني، الماء الدافق، من طبيعته. وطبعا في تشابه بين سائل البروستاتا، غدة البروستاتا، وبين المني، من جهة أن المني جزء كبير منه هو من غدة البروستاتا، فإفرازات البروستاتا هي المذي، وإفرازات الحوصلة المنوية هي المني مع إفرازات البروستاتا، فيحصل من ذلك مجموع ذلك المني. فإن تأكد أنه مني وليس مذيا فإنه يلزمه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام النزيح. فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره فعليه الغسل احتياطا، كأنه لا يجيبه عليه، وذلك لأن الأصل بقاء الطهر فهو يستصحب ذلك. ولكن كما ذكرنا يجتهد، يعني يحصل نوع من الشك عند قلة ما يخرج كقطرات، ولكن كما ذكرنا الأصل هو أن يبنى عليه بقاء الطهارة، الاحتياط أن يغتسل لأن ذلك قد يكون مني. وقال مجاهد وقتاده: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدفن، لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول الشك. هذا من جهة القواعد الأصولية والصحيح. قال: أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه. لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إذا مشي فخرج المني فعليه الغسل. متى مثل هذه المسألة، متى يحكم المرأة أنها قد حاضت؟ إذا خرج الدم خارج فرجها. إذا كانت قد حشت قطنا فلم يخرج الدم ولم يظهر عن القطنة، فلما استخرجت القطنة ظهر الدم، هنا قد حضرت. العبرة بالرؤية، خروج المني من الفرج نزل الحيض، خروج الدم وكذا النفاس. قال: رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها. يعني هو كان نايم الساعة 5، صحي الساعة 6 وجد بللا، يبقى ترى دي آخر نومة. استيقظ في 6 بعد 5 وجد منيا جافا، يقول هيعيد من آخر نومة؟ لا، لأن ده بالتأكيد إيه؟ لا يكون قد جف خلال هذه المدة الوجيزة. فإذا هناك قرينة تدل على أنها من النومة السابقة التي قبلها. قال: فيعيد من أدنى نومة، يحتمل أنه منها أقرب نومة. قال: الأمر الثاني الذي يوجب الغسل التقاء الختانين. كلمة التقاء الختانين مقصوده الجماع، ولكن هو اصطلاح استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح معناه، وهو دليل على وجود الختان في حق المرأة خلافا لأهل البدع المنكرين مشروعية ذلك أصلا، القائلين بأنه ممنوع، مع أن ختان المرأة إنما يكون في أعلى الفرج ولا يكون في داخل فرجها. لكن المقصود بالختان في هذا الموضع في الجملة الفرج، فإذا التقى الفرج بالفرج بتغييب الحشفة في داخل فرج المرأة فهذا يوجب الوصل. قال: أي تغييب الحشفة رأس الذكر، يعني رأس الذكر الذي هو من موضع الختان، وهو أكثر موضع فيه اللذة غالبا التي يعقبها الإنزال. لكن العبرة بتغييب الفرج في الفرج، لا يلزم تغييبه كله، تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوعها. يعني إذا كان قد قطع رأس الذكر وأدخل قدرها في فرج المرأة فإنه يوجب الغسل. قال: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ولحديث أبي هريرة. الأمر الأول هو الاستدلال باللغة العربية كما ذكر الشافعي. الاستدلال الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربعة يديها ورجليها أو شفة الفرج الكبرى والشفة الصغرى، المرأة في أشفار يعني أو شفة طرفي الفرج، شفران كبيران وشفران صغيران، هذا قد يطلق عليه الشعب، ولعل هذا أقرب. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، قال الجهل كناية عن معالجة الإيناج الإدخال. قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهلها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. رواه أحمد ومسلم. وعن سعيد بن سعيد قال أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، يغشى عن المجامعة، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس يعني إذا أصاب الختان، وفي الرواية إذا مس الختان الختان، هذا المقصود أيضا الإدخال. بالروايات الأخرى لأنه قال ثم جهلها، أما مجرد المس من غير علاج كأن يضع ذكره على موضع ختان المرأة وهو يكون أعلى الفرج تحت فتحة البول، فإنه لا يجب الغسل اتفاقا. قال فلا غسل على واحد منهما إجماعا. الثالث انقطاع الحيض والنفاس لقوله لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حويش رضي الله عنها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. كانت مستحاضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك أيام حيضك أي نفس الأيام، ثم إذا انتهت هذه الأيام فاغتسلي وصلي. هذا وإن كان واردا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة، فإن ولدت ولم تر الدم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها ولم يرد نص في ذلك. الصحيح أن أمر مبني على الدم وليس خروج المولود. يحصل ازاي؟ يحصل ان يحصل ولادة قيصرية ويتم تجفيف اثناء الجراحة بحيث لا يبقى دم، وان كان هذا نادرا لان ليس فقط الدم الذي يخرج اثناء الولادة بسبب سقوط المشيمة، بل هو يحتاج الى مدة لتكون الغشاء المبطن لجدار الرحم بعد سقوط المشيمة. الغشاء المبطن لجدار الرحم هو الذي يتحول مع نمو الجنين الى المشيمة واجزاء اخرى، تسقط المشيمة التي تكون مخترقة بالاوعية الدموية من رحم الام مع الولادة، تظل هذه الأوعية الدموية تنزف قليلا ويخرج الدم ويتكون تدريجيا الغشاء المخاطئ المبطن لجدار الرحم، وعند اكتمال ذلك يتوقف الدم، وهو نفس الأمر الذي يحدث في الحيض. الذي يحدث في الحيض أن الغشاء المبطن لجدار الرحم إذا نزل مستوى الهرمون أحد الهرمونات الأنثوية فإنه يضمر ويموت هذا الغشاء المبطن، لأن نموه مقترن بهذا الهرمون الأنثوي، فإذا نزل هذا مستوى الهرمون في الدم بسبب موت البويضة وعدم تلقيحها فإن هذا الغشاء المبطن يبدأ في التساقط، وهذا مرتبط بالأوعية الدموية التي تحته، فإذا تساقط بدأ الدم ينزل مختلطا بأجزاء هذا الغشاء المغطي لجدار الرحم إلى أن يتكون من جديد فتوقف، ويظل موجودا إلى أن ينزل الهرمون مرة ثانية بموت البويضة الجديدة. ولذلك الاثنين حكمه واحد، الحيض والنفاس. ولذلك لا يتصور انه بمجرد انتهاء النفاس يقع حيض، بل لابد من مدة هي اقل الطهر بين حيضتين وهي 13 يوما حتى يبدأ سقوط الغشاء المبطن ده الذي يترتب عليه نزول الدم مرة اخرى. كان لسه بانقباض الاوعية الدموية وان الغشاء المبطن ده لسه ما تكونش بالدرجة التي اذا سقط اجزاؤه واختلطت بالدم كان الحيض، فهو كذلك في امر النفاس. عشان كده الحيض والنفاس حكمهم واحد، النفاس كأنه حيضة طويلة مدتها 40 يوم، لكن بين النفاس والحيض لابد ان يكون اقل الطهر اللي هو 13 يوم، والاكثر الطهر ايه؟ كم؟ اكيد. طب ماشي، واكثر الحيض 15 يوم. لازم نذاكر الحاجات دي، ما نذاكر الذكرى تشمل النساء اللي هيذاكروها. اه طبعا يجب على النساء يذاكروها. الدليل مال جيتوا منين من 15 و13 كانوا عاملين تقولوا الشيخ ذكروا؟ الدليل هو الوجود، شيء لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة، يرد إلى ماذا؟ إلى ما تجده النساء قلة وكثرة. الأمر ده السلف بحث عنه طويلا وسألوا النساء ما تجده النساء في ذلك، وللعلم اللي ذكره علماء السلف هو أقرب الأشياء إلى الطب رغم وجود اختلافات بين الأطباء لأنها أشياء مختلفة فعلا، لكن هذا أقرب الأشياء إلى الطب وإلى نظرية أو مش نظرية ده إلى حقيقة تكون دم الرحم، دم الحيض ودم النفاس. هو عبارة عن دم والرصان المال، إنما ذلك عرق في المستحاضة لأن هو إيه؟ لأن هو دم من غير غشاء مبطن إيه؟ بجدار الرحم، ده عمال زي التعوير اللي بتخرج. فأما اللي هو بيبقى مختلط بالغشاء المبطن بجدار الرحم هو ده الحيض، وبتاع النفاس بقايا الجدار اللي حصل بسبب نزول الايه المشيله. ده تحيضي او 6 ايام او 7 ايام في علم الله ده في الاغلب العام، وهو ايضا حال عامه النساء طبيا، ان ده الاغلب العام. بعض اهل الطب بيقول فوق 10 كأنه مرض، لكن ولود من قال من السلف دخلوا الحنفية وده عند كثير الأطباء، لكن من قال من السلف أنه وجد نساء يحضن 15 يوما بانتظام دون مرض ومع ولادة لهن ونحو ذلك، جعلنا نرجح قول من قال هذا من السلف. ها؟ شطر يومها؟ ضيف قال الرابع الموت، إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا على تفصيل يأتي موضعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها في بنتي زينب، اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو ما رأيتم. إذا الرسول أمر بغسل الميت، لكن طبعا سيأتي كلام على تغسيل الشهيد أنه لا يجب غسله. الخامس الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا ذم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، أمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. رواه أحمد وأصله عند الشيخين. أصله أنه الذي اغتسل ثم عاد فأنطق الشهادة. الصحيح في هذه المسألة أنه لا دليل على وجوب الغسل لمجرد الإسلام بمجرد الإسلام، ولكن لأن الكافر إذا بلغ فاحتلم أو أجنب من امرأة، يعني عاشر امرأة، وإنما يعرف وضوءه بالاحتلام، فإنه يكون على جنابة ولا يصح غسله لعدم صحة نيته، لأن النية هي الإخلاص والتوحيد، والمشرك لا تصح منه نية ولو نواها، لأنه لم يخلص لله عز وجل، فلم يصح غسله لو اغتسل. فبالأولى إذا لم يغتسل من أول جنابة أجنبها فما بعدها من الجنابات من يوم بلوغه. لكن ومن هنا نقول إن هذا الغسل واجب. لماذا؟ لأنه على إيه؟ على جنابة باقية منذ يوم بلوغه. هنا يظهر الفرق في من أسلم من صبي مميز يصح إسلامه عند جماهير أهل العلم ثم يبلغ، فإنه في المدة ما بين الإسلام إلى البلوغ لا يجب عليه غسل. تقول: هو مش مكلف. في الفائدة فين؟ في الفائدة فيما إذا بلغ للإنبات أو بلغ للسن ولم يحتلم. الصبي يعرف احتلاله ويعرف بلوغه بالإنبات، بأمة الشعر الخشن، أو بالاحتلام، أو ببلوغ 15 عاما، والفتاة بهذه الثلاثة، أو بالحمل والولادة، أو بالحيض. الحمل وحده كفيل. ثم يظهر الأثر أوضح أو الفائدة أكثر في من ارتد ثم عاد إلى الإسلام، وهو فيما بين ذلك لم يقع منه جنابة، لا احتلام ولا جماع، فهذا هل يلزمه غسل جديد إذا أسلم؟ الذي يقول أن إسلام الكافر موجب للغسل بمجرده يقول يلزمه، والذي يقول بل إنما وجب على الكافر أن يغتسل لأنه أجنب ولم يصح غسله قبل ذلك يقول ليس عليه غسل في هذا، وهذا هو الصحيح. قصة ثمامة بن أثال في الصحيح أن اغتساله كان من فعله عندما عزم على الإسلام وأسلم بعدها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الغسل، فهو في الحقيقة دليل على يعني أن هذا مستحب أن يفعله وليس واجبا بمجرده، إنما يجب على من أجنب كافرا، على من أجنب وهو كافر فيحتاج إلى غسل ليغتسل من هذه الجنابة، لأنه حتى لو كان اغتسل قبل إسلامه لم يصح غسله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قص شعر إيه؟ لا، في حديث صحيح بس مش في شعر الكفر اللي هو رأسه، حديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، اللي هو الاستحداد والختان ونتف الإبط، وليس أنه يحلق رأسه إلى أسلم. بس ما كانش اعتقد دين الإسلام وأسلم قبلها يغتسل، لأنه اغتسل وهو لسه مش مسلم.